أنا الفاكر إليك إليك يا رب، وأنت أني غني أنا الفاكر إليك إليك يا رب، وأنت أني غني صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله يا عاشق المصطفى.